من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا: البركة مع أكابركم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يبجل كبيرانا ويرحم صغيرانا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. فعلماء السنة منزلتهم رفيعة في الإسلام، وهم كما سمعت ورثة الأنبياء، والله عز وجل أمر بسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. فعلماء السنة منزلتهم رفيعة عظيمة، ولولا أن هيأ الله لحفظ دينه هؤلاء العلماء لخطب الزنادقة على المنابر، لكن الله عز وجل يقيد هؤلاء العلماء للذوذ عن حياض الإسلام ولحماية شريعة رب العالمين، فهم بذلوا أعمارهم وبذلوا أوقاتهم وبذلوا أنفسهم رخيصة لنصرة دين الله عز وجل. قال الله: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فعلماء السنة أيها الأفاضل منزلتهم رفيعة عالية، ولذا كان الطعن فيهم علامة الخذلان. وإذا أردت أن تتعرف على مخذول، إذا أردت أن تتعرف على مخذول قد خذل، فإن العلامة البارزة الدالة على خذلانه أن يكون طعانا في علماء السنة، غمازا لعلماء السنة، متنقصا لعلماء السنة، مزدريا لعلماء السنة، مستخفا بعلماء السنة، محتقرا لأفهامهم. هذه علامة الضلال، ولذا كان السلف قد جعلوا هذه العلامة البارزة وورثوها لمن خلفهم من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثر. هذه علامتهم من قديم الزمان، فإنهم القائلون عن أهل السنة حشوية، وهم القائلون عن أهل السنة مجسمة، وهم القائلون عن أهل السنة أتباع بغلة السلطان. وفي أوقاتنا هذه محنطون، وفي أوقاتنا هذه جهلة بفقه الواقع، وهكذا ينحدرون سلفهم أهل البدع، كمثل واصل بن عطاء خطيب المعتزلة البليغ المتشدق، الذي كان يقول في رواية الحسن عن سمرة ابن جندب: قبح الله سامورا، وكان يقول عن طلحة وعن زبير وعن عائشة: لو شهدوا عندي على حزمة باقل ما قبلت شهادتهم. وكان يقول عن علم الحسن البصري إمام التابعين، كان يقول: ما تنقمون من علم الحسن البصري؟ ما علمه إلا خرقة حيض ملقات قاتله الله. يقول بعض السيارات من جهة العيادة لبعض إخواننا أغلقت طريق الناس، فليتفضل الإخوة بإفساح الطريق، بارك الله في الجميع. وهذه هونداي 46403 أوبل خضراء، وهي جهة العيادة. نرجو أن لا يتكرر هذا. فإذا أيها الإخوة، سلفكم أيها الطاعنون في أشياخ السنة، سلفكم المعتزلة الجهمية الخوارج، فقد كان عمرو بن ثابت يسب السلف، وكان عبد الله بن المبارك يقول: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه يسب السلف. وهؤلاء اتخذوا العلماء أغراضا للنيل منهم، فسلفكم أهل البدع فبئس السلف. يقول عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. نعم، لا يزالون بخير إذا كان علماؤهم الأكابر، فإذا كان علماؤهم الأصاغر أهل الأهواء لقد ضلوا وأضلوا. قال ابن قتيبة: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشائخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ زالت عنه ميعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة. انظر الفرق بين العالم الشيخ وبين الحدث الصغير، ولا تدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. ومع السن والوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. أرأيتم الفرق بين العلماء الأشياخ وبين الحدث الصغير؟ قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم. اطمئنوا أيها المسلمون، لن تؤتوا من قبل علمائكم، إنما تؤتون من قبل أهل البدع الأصاغر. ويقول أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ إذا ذهب العلماء فمع من العيش؟ تعيشون مع أهل البدع الأصاغر، فبئس العيش. علماء السنة أيها الإخوة الأفضلاء، ينبغي أن يعلم قدرهم ومنزلتهم، وأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله عادة الله في هتك أستار منتقصين معلومة. وكما يقول السلف: من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. وكما قال بعض العلماء: ولقد علم أن من طعن في العلماء عاش حقيرا، عاش حقيرا. ولذا أهل البدع يعيشون ذلة وصغارا وهوانا، فهم منبوذون عند الناس وهم مطعون فيهم محقرون، لأن العلماء الله عز وجل قد رفع ذكرهم وجعلهم مباركين مسددين، إذا تكلموا بالكلمة طارت في الآفاق، وإذا تكلموا في الرجل أحرقوه وسقط وبطل علمه. اسمع ماذا قال الإمام الشوكاني في الإمام أحمد، يقول في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب، اسمع يا أيها المذموم اسمع، قال الشوكاني: وكان يتكلم بالكلمة فتطير في الآفاق، هذا الإمام أحمد، فإذا تكلم في رجل تبعه الناس وبطل علم المجروح، تبعه الناس، أو قالوا لا لا يلزمنا، أو قالوا لم نقتنع بعد، أو قالوا هذه ظنية، أو قالوا هذه اجتهادية. إذا تكلم في الرجل تبعه الناس، وتأمل أنه لم يقل قلده الناس، لأنهم تبعوه لأنه تكلم بعلم، تكلم بحجج، تكلم ببراهين، لم يتكلم تخرصا، لم يتكلم بظنون وأوهام، إنما تكلموا بحجج. لما؟ لأنهم أهل علم راسخين، لهم الإمامة في العلم والورع والدين، فهم على دين وورع تام، وعلى علم بأسباب الجرح، وهم أصحاب سنة، فهم يعلمون ما يخالفها وما يضادها، ومن يسلك غير سبيلها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسمع ماذا حصل لعمر بن عبيد المعتزلي، يقول عبد الله عبد الوهاب الخفاف: مررت بعمر بن عبيد وحده. ما معنى وحده؟ أي مهجور. عمرو بن عبيد هذا عابد خاشع، عابد خاشع ساكن، هجره الناس، تركوه وحيدا. يقول عبد الوهاب الخفاف: مررت بعمر بن عبيد فقلت: ما لك تركوك، ما لك تركوك؟ قال عمرو بن عبيد: نهى الناس عني ابن عون فانتهوا. نهى الناس عني يا أيها المذموم، نهى الناس عني ابن عون فانتهوا. إذن الناس وراء من؟ وراء علمائهم. هل كانوا يصارعونهم؟ هل كانوا يجادلونهم؟ هل ينبري من أهل العلم من يخاصمهم؟ لا، إذا تكلم العالم الواحد من أهل السنة سلموا له وأيقنوا أنه العدل الثقة. فالكلام في أهل البدع إنما هو من باب قبول خبر الثقة وحكم الثقة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتثبت ممن أمرنا أن نتثبت يا أيها المذموم، أمرنا أن نتثبت من خبر الفاسق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حتى الفاسق لا نرد خبره بإطلاق، فاسق، إذ قد يصدق الكذوب وقد يصدق الفاسق، نتثبت. أما إذا كان عدلا ضابطا متقنا إماما من العلماء من علماء السنة نقبل حكمه، نقبل خبره، لأن حكمه قائم على الحجة والبرهان. ولذا يا صاحب السنة يا طالب العلم، لا يخلطون عليك بين التقليد والاتباع. فإذا صار الناس وراء علماء السنة قالوا مقلدون وهم كذبة، بل إنهم متبعون، لأن ثمة فرق بين التقليد والاتباع. التقليد ما هو؟ التقليد كما عرفه العلماء هو اتباع من ليس بحجة أو العمل بقول الغير بلا حجة، العمل بقول الغير بلا حجة، أن تقول بقول من ليس بحجة بلا حجة، هذا تقليد مذموم. لكن إذا كان اتباعك عن حجج وأقام العالم دليلا فأنت متبع غير مقلد، أنت متبع غير مقلد. اسمع ماذا يقول ابن عبد البر في الفارق بين التقليد والاتباع، يقول في جامع بيان العلم وفضله: حد العلم ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقن شيئا قد علمه، وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا فلم يعلم. والتقليد عند جماعة من العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو، اسمع، أن تتبع القائل على ما بان لك من صحة قوله. إذن الاتباع فيه أدلة، فيه قول صحيح، فيه براهين، فيه حجج. قال: والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجه القول ولا معناه، هذا اسمه ماذا؟ تقليد، لا تعلم وجه القول ولا معناه ولا تعرفه، هذا تقليد. أما أن تتبعه وأنت تعلم قول العالم ورأيت حجته وقد تكلم بأدلته وبراهينه فأنت متبع، وهذا فرضك أن تتبع الحق، أن تتبع الحق. فهؤلاء ملبسون بين التقليد والاتباع. وعلماء السنة من أعظم من قام بالحجج والبراهين في بيان انحراف أهل الأهواء، فبينوا هذا غاية البيان. فذا قادري وذا مرجئ وذا خارجي وذا جهمي وذا حزبي وهكذا ذا أيضا عبيدي وذا غير ذلك من البدع. بينوا ذلك غاية البيان. فكان الناس يثقون بعلماء السنة ويصدرون عن أحكامهم وعن أقوالهم، كما قال الصنعاني في كتاب تيسير الاجتهاد أن هذا ليس من مسائل الاجتهاد، إنما هذا من باب قبول خبر الثقة وحكم الثقة فإننا نقبله، قد قامت به الحجج. خبر الثقة قد قامت به الحجج، قامت به العقائد، قامت به الأحكام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن ويقول له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث يقيم به عقيدة التوحيد، وهو واحد وهو واحد. كذلك أيضا الرسل يرسلهم إلى هرقل وإلى كسرى يقيمون دعوة التوحيد وحجة الله على العبيد، فإذا لم يستجيبوا قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خبر واحد، العلماء في أحكامهم يقيمونها على أدلة وبراهين وحجج، ولم يكن السلف يتعاملون مع علمائهم على الحال الذي يريده أهل البدع كأتباع أبي الحسن المأربي وكأتباع علي الحلبي، لأنهم يتألمون من أحكام علماء السنة القائمة على الحجج والبراهين، فأخلطوا في المسائل وجعلوا المسائل الخلافية التي أنكرها السلف وتكلموا في أصحابها وعنفوا عليهم وطعنوا فيهم وبينوا انحرافهم، المسائل التي تصادم نصا ثابتا نصا معلوما أو سنة ثابتة أو إجماعا للسلف، المسائل التي تخالف أصول اعتقاد أهل السنة، المسائل في الأبواب التي لا يسوغ فيها الاجتهاد ولا مجال فيها للاجتهاد، طعنوا على المخالف وبينوا انحرافه وبينوا ضلاله. هؤلاء يجعلونها من مسائل الاجتهاد ومن باب اختلاف الأفهام، وينزلون عليها تلبيسا وتشغيبا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أنزلوا هذا على مسائل العقيدة وأصول الاعتقاد وثوابت المنهج السلفي، وقالوا إنها من مسائل الاجتهاد، كل ذلك تلبيسا وتشغيبا. مسائل الاجتهاد في مثل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين الظهر إلا في بني قريظة. فهم بعض الصحابة التعجيل في السفر، وبعضهم فهم تعجيل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعنف على أحد الطائفتين. اختلاف أفهام تحتمله الأدلة وهو في موارد الاجتهاد، واحتمله سلفنا. أما هؤلاء فهم يخلطون بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف التي أنكر العلماء فيها إنكارا بالغا وخطأوا، بل ضللوا أثموا عنفوا، وبينوا أن هذه المسائل الجلية الظاهرة وليست بالخفية الدقيقة، جعلوا المخالف فيها يخالف أصول الإسلام وأصول السنة، فكانوا يبدعون بها، بل إنهم بدعوا من كان من علماء الحديث ومن أهل الحديث في تحصيلهم وفي علمهم. بدع الإمام أحمد يعقوب بن شيبة، بدعه أو لا؟ بدعه لما وقف في القول بخلق القرآن، وبدع الحسين الكرابيسي، بدعه أو لا؟ وكان من أهل الحديث لأنه من اللفظية القائلين لفظي بالقرآن مخلوق. بدع الحارث المحاسبي، بدعه أو لا؟ بدعه، لأن هذه المسائل أصول في الإسلام ولا محاباة في دين الله عز وجل، وهي من الأمور الكبار ومن المسائل الكبار ومن المسائل الجلية الظاهرة لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للنظر فيها، بل القول واحد والمنهج واحد والطريق واحد. وأنت تعجب أيها الطالب من بحثهم الحثيث على إيجاد الخلاف، يتسلون بإيجاد الخلاف مع أن الخلاف ولو كان في مسائل فقهية اجتهادية، أليس يجب طلب الحق؟ أجيبوا، مسائل اجتهادية، هل يتوضأ من لحوم الإبل إذا أكلت؟ مسألة اجتهادية، لكن تترك هكذا؟ كل يتخير قولا وفق ما يهوى ويشتهي؟ أجيبه لا، يطلب الحق، يبحث عن الراجح، فما الحق إلا قول واحد، وليس كل مجتهد مصيب إلا إذا كان على أنه مطيع لله فبلى، لكن مصيب لا، فالحق واحد. وما أحسن ما قاله الإمام مالك ابن أنس، اسمع يا طالب العلم واسمع أنت أيها المذموم، لقد صحت على نفسك بالجهل أيها الجويهل. قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة، يعني الأمر واسع، طالما اختلفوا الأمر واسع، وهم اليوم يريدون هذا، يريدون يوجد خلاف فالأمر واسع، فلان مبتدع زائف يوجد خلاف، هناك عالم في أقصى الدنيا قد قال أنه سني، يوجد خلاف، يتسلون بإيجاد خلاف ولا يبحثون عن الحق في هذا الخلاف، ولم يفرغوا وسعهم وجهدهم كي يبلغوا إلى الحق الأبلغ، وليسوا بحاجة إلى أن يفرغوا وسعهم. أعطي القوس بارية، يا بارية القوس، بارية لست تحسنها لا تفسدنها، وأعطي القوس بارية، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أكمل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أنزلتم أنفسكم منزلا ليس لكم فباب الاجتهاد ليس مفتوحا على مصراعيه، ولا ينبغي التوسع في هذا الباب، فله شروطه وله أهليته وله مقوماته، إذا نظرت فيها علمت أن الأمر أمر جلل، علمت أن الأمر أمرا جللا، ليس كما قال ناس فيه توسعة، وليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. حتى الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم فيه خطأ وصواب. وهل يضرهم؟ أجيبوا، يضرهم؟ لا، لا يضر، لا يضر، فمنزلتهم كما تعلمون، ورفعتهم ومناقبهم وحسناتهم وجهادهم ورضا ربهم عليهم ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضرهم، لكن اختلافهم فيه خطأ وصواب. اسمع ماذا يقول أشهب، اسمع. سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه من ذلك في سعة؟ فقال، هذا من يتكلم الآن؟ من؟ أنتم سافرتم؟ فقال لا، حتى يصيب الحق. ما الحق إلا واحد، ما الحق إلا واحد. يا من تتسلون بالخلاف وتبحثون عن إيجاد خلاف كي تسرحوا وتمرحوا وتتفلتوا من لوازم الحق بأدلته وبراهينه، كي تميتوا الولاء والبراء، كي تميتوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كي تعيشون في منهج واسع أفيح يسع الجميع. لا والله، حتى يصيب الحق. ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا. قال مالك، ما الحق والصواب إلا واحد. ابحث وراء الخلاف، عمرك كله أفنيته تبحث عن خلاف، الشيخ الفلاني قال كذا، العالم الفلاني قال كذا، والبراهين حولك يمينا وشمالا، لكنك عميت، صرفت عن الحق لآفات في قلبك. فإن الهداية إلى الحق تحتاج إلى أسباب، علم، فهم، حسن قاصد، توخي للحق، دعاء، نية صالحة، مقصد حسن، نصرة السنة، الولاء لعلمائها، محبتها، تحتاج أسباب كي ترى الحق، تبصره، تنعم به. وأنت تتسلى أن عالما خالف. قال ابن عبد البر، لو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهاداتهم وقضائهم وفتاواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله. ولقد أحسن من قال، إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. حتى المسائل الفقهية يا مذموم، حتى المسائل الفقهية ما الحق إلا واحد. يجعلون الكلام في أهل البدع كالاختلاف في عدد تكبيرات صلاة الجنازة، يجعلون الكلام في أهل البدع كالاختلاف في القراءات، وكلكم محسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلون الاختلاف في أهل البدع في أحكام قصر الصلاة للمسافر، هل في الحضر والسفر أو لا، مسائل فقهية كثيرة، يجعلون هذا الخلاف كذاك تلبيسا تشغيبا، يفارقون سبيل المؤمنين ويشاقون أصول السنة، ثم يقولون المسائل اجتهادية ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. وما أحسن، أريد منك أن ترجع يا مذموم إلى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، سيأتيك صداع صداع، لأنك على غير سبيل، لست على سبيل تخلص بين مسائل الاجتهاد. وشيخ الإسلام يقول في مسائل الاجتهاد في مجموع الفتاوى: وسبيل الإنكار فيها الحجج الشرعية. لستم في مأمن، الحق وراءكم، لستم في مأمن تتسلون. حتى المسائل الاجتهادية واجب أن تطلب الحق وأن تنقاد إلى الحق، أما أن تتخذ الهوى إماما يقودك فلا. فاسمع إلى كلام عمر ابن عبد العزيز في خطر اتباع الهوى، اسمع، يقول عمر ابن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فأنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، حتى ما وافقته من الحق لا تثاب. لماذا؟ اسمع التعليل، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. حتى لو أصبت الحق لكنه وافق هواك، تثاب؟ أثيبه؟ لا تثاب، لأنك لم تتبع الحق، إنما اتبعت هواك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. عرفتم؟ ولذلك هؤلاء يتسلون بإيجاد خلاف ويبقون تحت مظلة الخلاف ويبحثون عن عالم يتخطفون منه كلمة، يتخذونها عكازا يضربون به وجه الحق، ليس وراء أدلة وبراهين وحجج، لا، إنما الهوى يقودهم والبحث عن خلاف يستظلون تحته ولا يسعهم، وليسوا بمعذورين في اتباع أهوائهم. ولذلك اسمع أيها الطالب إلى كلام الشيخ، قبل أن تسمع إلى كلام الشيخ، هب أنه قد وجد خلاف بين عالمين سلفيين من أهل الاجتهاد، وحصل خلاف بين عالمين سلفيين، هل نتسلى يا أيها المذموم بإزادة هذا الخلاف؟ قال فلان كذا وقال فلان كذا، والخلاف بالأشخاص لا يعد خلافا منازيا. جويهل أفق، لو كان الأمر كما تريد لما قال العلماء إذا تعارض الجرح مع التعديل قدم الجرح إذا كان مفسرا. أين أنت من هذه القاعدة؟ لم تذكرها؟ لماذا؟ لماذا أنت معرض عنها؟ لماذا؟ أين أنت من القاعدة السلفية العظيمة: من علم حجة على من لم يعلم؟ أين أنت منها؟ أين أنت تواري هاتين القاعدتين وهي تصيبك في مقتل من علم حجة على من لم يعلم، ويقدم الجرح على التعديل إذا كان مفسرا، بل أبعد من هذا، حتى الجرح المهمل يا مذموم، حتى الجرح المهمل، حتى الجرح المجمل لا يهمل. اسمع ماذا يقول شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي أبو عبد الرحمن، اسمع، يقول في غارة الأشرطة وتتمة العنوان غارة الأشرطة على أهل الزيغ على أهل الجهل والسفسطة، يقول على أنه قد وجد في كتب الجرح والتعديل غير المفسر مثل فلان ضعيف، فجرحي لأي شخص الذي هو غير مفسر أقل شيء أنه يلفت انتباهك لهذا الشخص والتفطن له ولأعماله. كلام من؟ كلام الشيخ مقبل، ليس بمفسر، ومع هذا لا يهمل. والقوم الجرح أمامهم بأدلته ببراهينه، كتب ألفت، مصنفات ألفت، قام علماء، ما هو خبر عالم واحد، لا، بل علماء صاحوا بضلال أبي الحسن المأربي مصطفى ابن إسماعيل، حتى عجائز البيوت عرفوا أنه صاحب هوى، عجائز في بيوتهم، ربات الخدور عرفوا أنه صاحب هوى، عجائز اليمن عرفوا أنه صاحب هوى. وأنت أيها المذموم لا تزال تنافح وراءه، تجادل عن مبطل، قال الله عز وجل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب كل خوان، من كان خوانا أثيما. هذا الجرح المجمل لا يهمل، فكيف إذا كان مفسرا؟ كيف إذا ألفت فيه التآليف؟ وليس بغريب، ليس بغريب، فما من مبتدع يبتدع بدعة إلا ونزعت حلاوة الحديث من قلبه. وهل سيقيم لعلماء الحديث وزنا؟ لا لا. اسمع ماذا يقول أحمد بن سنان القطان رحمه الله، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. لماذا الآن يشنون حربا على حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمن وبحق أبي محمد ربيع ابن هادي ابن عمير المدخلي؟ سدده الله ووفقه الله وحماه الله، وهل يضر السحابة نبح الكلاب؟ أم ماذا يفعل نقيق الضفادع أمام بحر خضم من زاخر؟ لماذا تسنون حربا على هذا الإمام إلا لكونكم مبتدعة قد صحتم على أنفسكم ببغض أهل الحديث؟ ولذلك الحسين الكرابيسي لما تكلم في الإمام أحمد قال الذهبي مقته الناس، مقته الناس. ولما بلغ يحيى بن معين كلام الكرابيسي في الإمام أحمد ماذا قال؟ هل قال هذا من باب كلام الأقران؟ هل قال هذا؟ بل قال الإمام يحيى بن معين أمير المؤمنين في الحديث، قال: ما أحوجه إلى أن يضرب، ما أحوجه إلى أن يضرب وأنت يا مذموم. والخبر محذوف. وإذا أردت أن تبين أدب أو بعض أدب طلاب العلم مع العلماء فاسمع إلى بعض الآثار، وهي نذر يسير، ولو رام المتكلم أن ينقل آثار السلف في التأدب مع علمائهم وإجلالهم فإن هذا يحتاج إلى مجالس عديدة. يقول عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي، اسمع يا طالب العلم فإنني أعنيك، أما ذاك فلست أعنيه، فلست أعنيه لأنه خذل لما كان خصومه أشياخ السنة، مخذول. ابكي على نفسك أن يكون خصمك إماما في الجرح والتعديل، خصمك شهد له أئمة الزمان، من أنت أو من أنتم؟ من أنت حتى تتطاول على القمم؟ والله إننا مشفقون عليك وعلى أمثالك. من تصارع؟ إنك في صحراء تقاتل في الهواء، من تصارع؟ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي يقول الشيخ الألباني، سنقول ونقول حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمان وبحق هو الدكتور الربيع، والذين يردون عليه لا يردون بعلم. هذه عليك يا مذموم، العلم معه، العلم معه شهادة كبيرة ليست سهلة، مزيد وثوق بعلم هذا الإمام وأنه مسدد. وقد قال البخاري لشيخه مسدد ابن مسرهد، ماذا قال له؟ أنت مسدد كاسمك. وقال الشيخ مقبل بن هادي المدخلي، شيخنا رحمه الله أعلم الناس، المدخلي الوادعي شيوخنا. طيب، أعلم الناس بالجماعات الإسلامية وبالحزبيين هو أخونا الدكتور ربيع. ماذا ستفعل لها؟ أين ستلقيها؟ ماذا ستفعل لها؟ أين ستلقيها؟ ومن قال فيه الشيخ ربيع حزبي فهو حزبي. ستذكرون، اي والله كما يقول الشيخ، فقط يكون الرجل ليس له اتباع، فاذا صار له اتباع صاح بما يعتقد. لو ترون الى ابي الحسن في مجلس الشيخ مقبل زمان كالحمل الوديع، فلما مات الامام قال قولته، ماذا قال؟ ذهب زمن الخوف، ذهب زمن الخوف، فقام له الإمام. وأشياخ السنة وعلماء السنة لطمة منها هنا ولطمة منها هنا، لقد احترق ومن وراءهم يحترقون، ووالله ما يئنون ولا يصيحون إلا وقد احترقوا. قال عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي، والثناء كثير. اسمع أيضا سأله أبو الحسن مصطفى، سأل الشيخ الألباني أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المأربي، وعلى قول الشيخ رسلان وفقه الله وسدده أبو الفتن. سأل الشيخ الألباني عمن يتكلم في الشيخين، من الشيخان؟ مقبل الوادي وربيع بن هادي المدخلي. فقال الشيخ الألباني لا يتكلم في هذين الشيخين إلا رجلان. اسمع يا مذموم، اسمع، لا يتكلم في هذين الشيخين إلا رجلان، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون صاحب أهوى. أما الجاهل فإننا نسأل الله أن يعلمه وأن يهديه، وأما صاحب الهوى فلا حيلة لنا فيه إلا أن ندعو الله أن يهديه أو يقسم ظهره. لك نصيب من دعاء أشياخ السنة. وهذا يذكرني بأثر سأقرأه. قال الإمام الحافظ أبو العباس الحسن ابن سفيان لأحمد بن علي الرازي لما أثقل عليه يتكلم ويعترض، ماذا قال له أبو العباس الحسن بن سفيان الإمام الحافظ؟ قال ما هذا، قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة، فاتق الله في المشائخ فربما استجيبت فيك دعوة. قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة، فاتق الله في المشائخ فربما استجيبت فيك دعوة. يا مخذول، تصارع من؟ تقاوم من؟ أئمة الزمان يشهدون له. صالح اللحيدان وفقه الله يقول الشيخ ربيع ذكي في دينه ويثني على علمه وعقيدته، الشيخ الفوزان يثني عليه وعلى علمه، الشيخ عبد المحسن العباس يثق به ويثق بعلمه، النجمي يثق به وبعلمه، زيد المدخلي، علماء الزمان، مصابيح الدجى يغبطونه. يا هذا أين عقلك؟ يغبطون الرجل لما حباه الله من حب للسنة ونصرتها والذود عن حياضها ومقاومة من يخالفها. إنه قام بباب عظيم لا يتصدى له إلا النزر اليسير من الأئمة ذوي الدين والورع والعلم. وأنت تتناول هذا الإمام ألا تستحي؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي، ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. أرأيتم هذا الأدب؟ يقول الشافعي عن هيبته لمالك: أكون في مجلس مالك، في مجالس مالك، فأصفح الورقة تصفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، حتى الورق يصفح تصفحا رفيقا هيبة لمالك. ويقول الأعمش: كنا نهاب إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي، كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. ويقول: وكان عبد الرحمن ابن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرأ قلم، ولا يقوم أحد كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. انظر إلى إجلال العلماء، انظر إلى إجلال علماء السنة، انظر. واسمع الآن ماذا يقول عنهم أبو الحسن المأربي. يقول أراذل، ويقول: إنهم أخذوا الحزبية بأنتني صورها. ويقول: واقع المشائخ واقع مخزي. ويقول: كنا نظن أن لديهم عمقا في فهم الدعوة السلفية، وإذا هم قشرة بيض. هذا أبو الحسن، هذا أبو الحسن. ووالله إن بدنك ويقف شعر رأسك ويضطرب بدنك من مثل هذا الكلام، والقوم وراءه ولا يستحيون. طيب، إذا قال قائل: لماذا هؤلاء يشنون هذه الهجمة الماكرة؟ الجواب: لأنهم مجروحون. قد قال علي بن حسن الحلبي: الجرح والتعديل ليس عليه أدلة. هجموا على صمام الأمان للإسلام، هجموا على السد المنيع لحصون الإسلام وثوابت الدين والملة، هجموا على جهود الأئمة ومنافحتهم لأهل الباطل، هجموا على أعظم سلاح يقاوم به أهل السنة أهل الباطل من مبتدعة وزنادقة وملحدين، باب الجرح والتعديل. فلما قيل له في ذا قال: إنما هو خطأ لفظي، هذا خطأ لفظي. أدلة الجرح والتعديل أدلة متكاثرة تملأ الصدر والناحر، أدلة الجرح والتعديل لا يحصيها كتاب. الذي جرح هو الله، والذي عدل هو الله. جرح قوم نوح، جرح قوم هود، جرح قوم صالح، جرح كفار قريش، جرح أبا لهب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للرجل: بئس أخ العشيرة. تجريح أو لا؟ تجريح أو لا؟ ويقول: أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول إنك امرؤ فيك جاهلية، ويقول إن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا، ويقول في الخوارج يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول في الخوارج كلاب أهل النار يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تجريح، إنه التجريح، إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه الولع والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يريدون منهجا مميعا يذوب الولاء والبراء، فقرروا نصحح ولا نجرح، نصحح ولا نجرح، قاعدة مطلقة آثمة تهدم تهدم ما بذله المحدثون وعلماء السنة وأهل الحديث من جهود عظيمة في تجريح المجروحين وبيان ضلال المنحرفين من زمن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا يقول لك الجرح والتعديل ليس له أدلة، وآخر يقول مسائل اجتهادية. اسمع ماذا يقول الشيخ ربيع بن هادي عند أن قيلت هذه الكلمة، اسمع: السؤال مقدم لمن؟ للشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله وسدده. هل مسائل الجرح والتعديل اجتهادية؟ وكيف نرد على من يقول ذلك وأنه لا يلزمني قول الشيخ فلاني؟ هذه لا يلزمني كيس من؟ من كيس علي الحلبي، لا يلزمني. ما شاء الله، لا يلزمك، تلزمك الحجة والبراهين وأحكام علماء السنة. فما كان طلاب العلم يصارعون علماء السنة؟ كانوا يصارعونهم؟ كانوا يقاومونهم؟ كانوا يردون أحكامهم؟ كان يسأل الإمام أحمد عن الرجل فيتكلم فيه فتطير كلمته في الآفاق ويحذره المسلمون، وإن كان صاحب سنة، وإن كان صاحب سنة. وسأذكر لك قصة أحمد بن علي ابن أبي رجاء وهو صاحب سنة، كيف لما وقع في بدعة ماذا قال الإمام أحمد وما الذي حصل وما الذي فعله المسلمون علماء وطلاب وعامة. قال الإمام ربيع ابن هادي المدخلي: هل مسائل الجرح والتعديل اجتهادية؟ وكيف نرد على من يقول ذلك وأنه لا يلزمني قول الشيخ فلان؟ يقول الشيخ: مجموعة من المدسوسين على المنهج السلفي واللابسين للمنهج السلفي زورا ركزوا على قضية الجرح والتعديل، نصحح ولا نجرح. هذا من القائل؟ أولا القائل عدنان عرعور، ثم جاء أبو الحسن يريد أن يغيرها قليلا ويعدلها قليلا، نصحح ولا نهدم. وكلا القاعدتين قواعد باطلة وإطلاقات ماكرة، نصحح ولا نجرح، عرضت على عدد من العلماء. ابن عثيمين رحمه الله الإمام الفقيه لما عرضت عليه نصحح ولا نجرح قال قواعد مداهنة، قواعد مداهنة، نصحح ولا نجرح، نريد منهجا واسعا أفيح يسع الأمة كلها، نصحح ولا نهدم، يعني ما في تغيير منكر، هذا كلام الشيخ ربيع، ولا بدعة ولا أي شيء، والأمة كلها في المنهج الواسع الأفيح، حتى الروافض يدخلون وشرعوا يكيلون التهم للجرح والتعديل ومن يقوم به، حتى وصل بعضهم أو الحلبي إلى أن يقول إن الجرح والتعديل ليس له أدلة في الكتاب ولا في السنة. قلت لهذا القائل الشيخ ربيع الآن يقول كيف تقول هذا الكلام؟ قال خطأ لفظي، بعدما نشره في أشرطة قال هذا خطأ لفظي. قال الشيخ هذا خطأ جوهري، القرآن مليء بأدلة الجرح والتعديل، طعن في قوم فرعون، طعن في قوم نوح، طعن في قوم هود، في قوم صالح، في قريش، في أبي لهب، السنة مليئة، منهج السلف مليء، وهو سلاح في وجه أهل البدع، فيريدون تحطيم هذا السلاح وتجريد السلفيين من هذا السلاح الذي استمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع أول واحد يحارب الجرح والتعديل، وطلع الثاني والثالث والرابع والعاشر، ويتبعهم أفواج. أنتم تظنون أن المعركة تقف هنا؟ لا، لا يزال الحق يتصارع مع الباطل، فالزموا غرز علمائكم واعلموا أن هذا الباب هو باب حماية شريعة الإسلام. ويقول الشيخ وهؤلاء الذين حذرتكم منهم يلبسون لباس السلفية ويفرقون السلفيين بهذه القواعد وبهذه التأصيلات. يقول الشيخ واحد قتل نفسا ورآه شاهدان عدلان أديا بالشهادة عند الحاكم الشرعي، بماذا يحكم؟ يحكم بالقصاص، وإلا خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأدلة الشهادات وأدلة الجرح والتعديل شيء واحد، فإن غير العدل لا تقبل شهادته، وغير العدل لا تقبل روايته. الكذاب الخائن الذي لا يضبط الكلام هذا لا تقبل منه شهادة ولا يقبل منه جرح ولا تعديل. وإذا كان عالما ضابطا متقنا وطعن في شخص قال فلان كذاب، يجب على الناس أن يقبلوا قوله. وسار السلف على هذا المنهج. الآن نقرأ، هذا كلامي أنا، الآن نقرأ في التراجم، اقرأ في ميزان الاعتدال للذهبي، قال الإمام أحمد فلان كذاب، نقبل أو لا؟ نقبل أو لا؟ نقبل فلان قدري، نقبل فلان مغفل، فلان صاحب هوى، فلان سيء الحفظ، لأن هذا من باب قبول أحكام الأعلام الأئمة الثقات وأخبارهم، لا فرق بين الخبر والحكم. فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان مبتدع مرجع خارجي معتزلي. قالها أحمد، قالها ابن معين، قالها ابن المديني، قالها البخاري. مشت. كيف؟ لأن الله أمر بقبول خبر العدل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا تتبين وتتثبت إلا من خبر الفاسق. قال شيخنا: ودواوين السنة مملوءة بأخبار هؤلاء الصادقين، الصادق العادل يروي عن الصادق العادل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام ديننا على هذا. وهم يريدون أيها الإخوة التشكيك في أحكام العلماء وإذهاب الثقة بأحكام العلماء. فإذا قال له قال الشيخ ربيع عن فلان بأنه مبتدع، شككوا وأضعفوا الثقة بعلماء السنة. قال الشيخنا: فهؤلاء يريدون أن يسقطوا قواعدنا التي قام عليها ديننا وحديث رسول الله والنقل عن الصحابة والنقل عن الأئمة. كثير منهم يأتي عن العدل الواحد عن العدل الواحد ويمشي، ويجب قبول هذا بدليل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الأخبار يكتفى بخبر واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل شخصا واحدا إلى كسرى وتقوم به الحجة، ويرسل إلى قيصر شخصا واحدا فتقوم عليه الحجة. وإذا ما دخل في الإسلام بتبليغ رسالة هذا الفرد العدل الصادق، إذا رفض الإسلام ومن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يجهز له الجيش، وجهز عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك للروم بناء على أنهم رفضوا هذه الدعوة التي بلغها رجل واحد. وهؤلاء قالوا لا بد من الإجماع من العلماء على الطعن في فلان. وإذا قلت لهم قال العالم الفلاني من أهل السنة عن فلان كذا، قالوا فماذا قال فلان؟ وأين قول فلان؟ وأين قول فلان؟ من أجل أن يضعفوا كلام الأئمة ونقد الأئمة وتجريح الأئمة وجهاد الأئمة. فخبر الواحد وحكم الواحد تقوم به الحجة، وهو ملزم لأنه قائم عن حجج وبراهين. يجتهد العالم ويفرغ وسعه في معرفة حال فلان ثم يحكم بضلاله، فيكون حكم بعلم، حكم بعلم لا بظن لا بوهم لا بغرض، فهو عالم عدل ثقة صاحب سنة إمام عالم بأسباب الجرح صاحب ورع ودين تام. كيف لا يقبل؟ كيف لا يقبل؟ قال الشيخ هنا: ويرسل إلى البحرين، ويرسل إلى عمان، ويرسل إلى اليمن أفرادا، يرسل وتقبل أخبارهم وتبنى عليهم الحجة. ومن لا يقبل خبرهم تجهز له الجيوش بخبر واحد. كيف الآن 10، 15 سلفيا يتفقون على قضية معينة فترفض ويقال لا بد من الإجماع ومن قواعدهم؟ ومن قواعدهم أنه لا يقبل جرح وتعديل شخص ولو قال 10 من الأئمة المعاصرين أن فلان المبتدع عنده كذا وكذا، ما يقبل منهم. هذا من هؤلاء الذين حذرتكم منهم يدعون السلفية وهم يهدمون المنهج السلفي وقواعده وأصوله، وكم له من التأصيلات الفاسدة لا يلزمني. أيوجد أحد سلفي يحب الحق ويعرف لعلماء السنة قدرهم ومكانتهم ثم يقول لا يلزمني؟ أين الانقياد للحق؟ هذا هو التطاول والنفخ الكاذب الذي جعل هؤلاء يصارعون العلماء ويقاومون أحكامهم، لأنهم أنزلوا أنفسهم في منزلة الاجتهاد وعاملوا العلماء معاملة الند. الإخوة يحذرون من التضييق على الناس، نسأل الله أن تتسع صدور الجميع. قال وكم له من التأصيلات الفاسدة لا يلزمني. تجي تنقل من كتاب فلان قال في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية، انظروا يا إخوة أحكام العلماء من الكتاب من الصفحة من السرير بصوته، ويأتي علي بن حسن الحلبي وجماعته وربعه ويقولون لا يلزمنا، لم نقتنع. القناعة هذه هوى النفس. لو تأتي الآن إلى صاحب بدعة قبوري بأدلة وأحاديث قال لم أقتنع، ماذا سنقول له؟ أنت معذور حتى تقتنع، أنت معذور حتى تقتنع. وعلى هذا سيأتي الإخوان المسلمون وسيقولون لم نقتنع في ضلال سيد قطب، لم نقتنع. قد أخبرنا علي الحلبي أنه لا بد من القناعة، فجزاه الله خيرا فتح لنا بابا. لم نقتنع يا شيخ. وسيأتي التبليغيون وهم يهللون، لم نقتنع بانحراف إلياس محمد ابن إلياس الكندهلوي. لماذا يا قوم؟ ضلاله واضح. قالوا لم نقتنع، قد أخبرنا علي الحلبي أنه لا بد أننا نقتنع. إساءة عظيمة وجناية كبرى ما خطرت على قلب كثير من أهل البدع. وكذا ضلالا واضحا كالشمس. يقول لك ما يلزمني هذا الكلام، أيده عشرات ما يلزمني. عندهم قواعد لرفض الحق وقواعد لرد الحق وقواعد في رد قواعد الجرح والتعديل. إذن المسألة أصول فاسدة، أصول فاسدة. كيف الحال لو بقيت قاعدة حسن البنا؟ نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كيف الحال؟ يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أجيبه. يبقى الولاء والبراء، أجيبه. هل يبقى قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا؟ سيبقى؟ ما سيبقى. كيف الحال لو بقيت قاعدة نصحح ولا نجرح؟ كيف لو بقيت نصحح ولا نهدم؟ كيف لو بقيت لا يلزمني؟ إنهم يريدون أن يستروحوا. تجده مع تبليغي يجالس صوفيا يمشي مع سروري. إذا قلت له يا فلان قد قال العلماء بانحراف هؤلاء وضلالهم،

الإمام أحمد، سميه يا مذموم تقليدا كما تحب، سميه تعصبا كما تحب، سميه ولا وبراء على أقوال الأشخاص كما تحب، سميه ما شئت، هؤلاء علماؤنا، وهذا فقه الأسلاف، بل فقه حتى الأعراب في البادية، يسلمون لمن؟ لعلماء السنة، ويقبلون أخبارهم وأحكامهم. لقد بلغوا ذروة العدالة والأمانة والديانة والورع والخوف من الله. يا صاحب الورع الكاذب، لا أبدع أبا الحسن، ماذا سأقول بين يدي الله؟ لا، الله يهدي، لا أبدعه، لأنني سأقف بين يدي الله، فماذا سأقول؟ أنت من خاطبك بالتبديع؟ ماذا بعشك فادرجني؟ التبديع هذا لك أنت يا مذموم؟ التبديع هذا للعلماء، للأئمة، بدعه وقل يا رب أمرتني بالرجوع إلى علماء السنة فرجعت، وأمرت بقبول خبر الثقة فقبلت، وأمرتني بالولاء والبراء فأقمت. يا رب هذا الذي بدعناه وراء علمائنا وتلقينا أحكام علمائنا، إنه يقول كذا، إنه يؤصل كذا، يتكلم في صحابة رسول الله ويقرر قواعد فاسدة نصحح ولا نهدم، ويقول بالمنهج الواسع الأفيح وطال لسانه أشياخ السنة غمزا وتنقصا طعنا وكذبا، هذا الذي بدع، إنه الذي يقول عن أخبار الآحاد أنها تفيد الظن في 15 شبهة، هذا الذي بدعناه، أدخل الفتن على السلفيين وجعل الإخوان المسلمين من أهل السنة والتبليغ من أهل السنة، هذا الذي بدع، صار الآن يدعو إلى الانتخابات والعمل السياسي، هذا الذي بدع يميع المناهج السلفي، هذا الذي بدع يا صاحب الورع البارد، ليس ورعا، ليس ورعا، إنه الهوى، إنه الخذلان. راجع نفسك، ما سبب انصرافك عن الحق؟ راجع قلبك، فتش، ادعو ربك إن كنت صادقا في البحث عن الحق وبلوغه. وطالما أنت تتنقص علماء السنة وتزدري أفهامهم، وعندك الشيخ ربيع مجرد طالب علم، هذا المذموم قد قال لي إن الشيخ ربيع مجرد طالب علم، ما أحوجه إلى طيب. قلت أنا هنا هذا من كلامي، وفي هذه القصة فوائد وعبر، تأمل سرعة رجوع ابن رجاء عن مقالته السيئة وقدومه من بلدته ومعه شيوخ ووجهاء تلكم البلدة، وكتاب من أهل أكبر يشفعون فيه لعلي بن رجاء لعلمهم بأن المسلمين يخضعون لزجر الإمام أحمد إذا ما زجر عن شخص أو مقالة أو كتاب، وليعظم رجوع علي بن رجاء إذ يصطحب معه أشياخ بلدته وولاء أهلها لإمام أهل السنة تعظيما لمكانته وتسليما لنقده وبصيرته. ثم تأمل فيما حصل من علي بن رجاء مع نقد الإمام أحمد له وزجر المسلمين عنه، هل ترفع وكابر؟ هل رد وصارع على الإمام أحمد؟ هل قال أردت كذا ولم أرد كذا؟ لم يحصل شيء من ذلك، بل سارع بالتوبة والندم متوجعا لمفارقة سبيل المؤمنين في هذا الباب، إذ يرد محدثة بمحدثة اتساعا في الجواب عن الباطل، ويأتي بكتابه الذي صنفه يدفعه إلى الإمام أحمد كي يعطيه أبا بكر يقطعه ليقضي على الباطل الذي تسبب فيه، وليقف مع أهل السنة في جهادهم ضد البدع وأهلها. ليس ذا فحسب، ليس ذا فحسب، بل يبدي استعداده وقبوله وانشراح صدره بأن يقوب على منبر أكبر في بلدته ويستغفر الله ويتوب إليه مما أحدث من قول، إنها رحلة ندم صادقة من أكبر إلى بغداد، فلا جدال مع الإمام أحمد بن حنبل ولا اعتراض، بل اقتداء وتسليم لعلم هذا الإمام وبصيرته. وهل يا ترى تشكك المسلمون في نصح الإمام أحمد لهم وزجره للباطل؟ فانحاز بعضهم مع أحمد بن علي بن رجاء ينصرون باطله ويشتتون شمل أهل السنة، أم انتهوا بنهيه فزجروا عليا وهجروا؟ ماذا فعل المسلمون؟ زجروا عليا وهجروه. فماذا فعلت أيها المذموم؟ امتثلت لكلام أهل السنة ولنقدهم لأنهم خبروا الرجل وعرفوه، أما أنك انحزت مع هذا المبطل تنافح عنه وعن أصوله الفاسدة؟ قلت هنا هذا كلام من بحث لي حول التقليد والاتباع. ما ضر أبا الحسن المأربي لو رجع إلى الحق رجوع ابن أبي رجاء؟ وفرق أيها الطالب، هذه الآن مسألة مهمة، مسألة مهمة. أنتم معي أو لا؟ سافرتم أم ما زلتم معي؟ وفرق أيها الطالب بين المتبع للهوى والمخطئ في اجتهاده، ولا تجعل ذا من ذا، فإن العلامة الدالة، انتبه، فإن العلامة الدالة على حسن قصد العالم ونيته إذعانه للحق وإقراره به إذا تبين له. أما صاحب الهوى فهواه لا يخليه إلى طرح قوله، وهذا الذي حصل لأبي الحسن المصري، فلم يذعن للحق بل عاند ولم يشكر الناصحين، بل وصفهم بالغلو واستخف بهم. وصلت؟ قال الشاطبي في المنسوب إلى البدعة إذا صح كونه مجتهدا، قال فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة، هذا العالم إذا حصلت منه بدعة، وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة، لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة. والدليل عليه، الدليل ما هو على أنها غلطة وزلة؟ اسمع الآن، قال والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. عرفتم الآن؟ هذه علامة على أنه يريد الحق للهوى. هل تأملت في دليل حسن قصد المخطئ وتجرده من الهوى؟ إنه الإذعان للحق والإقرار به لا رده والتملص منه، ولا البحث عن المخارج الواهية لتسويغ الخطأ، وهو يمس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عنهم غثائية. قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية: فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه، أما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. إذن أهل الهوى معاندون. متى يتكلم علماء السنة في الرجل؟ إذا عاند الحق بعدما تبين له. فأبو الحسن المأربي معاند، علي بن حسن الحلبي معاند، وقبلهما عرعور معاند، المغراوي معاند، لأن العلماء نصحوا، بينوا، أقاموا الحجج، البراهين، صبروا مدة في بيان الحق. ثم لم يبق إلا أن يصاح بانحراف هؤلاء إذ عاندوا الحق بعدما تبين، ولم ينقادوا له. هل يتركونهم يوصلون الأصول الفاسدة ويحمون أهل البدع ويجعلون أصولا تدافع عنهم، يتركونهم؟ لا، بل الواجب حماية الشريعة، صيانة الشريعة. طيب، فتأمل قوله يعاند الحق. ولما ذكر ابن عثيمين رحمه الله حكم التأويل وأنه على ثلاثة أقسام، قال: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه. أن يكون صادر عن اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد، لا جويه ليجتهد، لا صغيرا يتسلق، لا طالب علم قد نفق فيه أبو الحسن: يا طلبة العلم احكموا، يا طلبة العلم الأذكياء، يا طلبة العلم الفطناء احكموا، إياكم من التقليد، التعصب، إياكم، أنتم من ذوي العقول ومن ذوي الأفهام، وأنتم وهؤلاء وراءه قد صاروا كبارا. ونفق فيهم فتكلمه فيقول: أنا طالب علم، لي أن أنظر في المسائل وأحكم فيها. وهو لا يفرق بين طريقة أهل السنة أهل الحديث وطريقة أهل البدع. أحدهم وهو يزعم أنه طالب علم، قال له بعض إخواننا الشباب، قال: ما الخلاف بين الشيخ ربيع وبين الحسن المأربي حول خبر الآحاد؟ قال: أخذ لي ورقة وقال: سأكتب لك الخلاف. انظروا إلى طلبة العلم الذين نفخ فيهم أبو الحسن وطار بهم إلى السماء حتى وقعوا على رؤوسهم. كتب هذا الطالب في الورقة: الشيخ ربيع يقول أن خبر الآحاد يفيد اليقين، الشيخ أبو الحسن يقول أن خبر الآحاد يفيد الظن. ما شاء الله على هذا الطالب، وهو لا يدرك شيئا، لقنوه. الذي فعله أبو الحسن في خبر الآحاد أمر عظيم، وهو أنه يقرر أن خبر الآحاد يفيد الظن، وأورد 15 شبهة وشكك في القرائن المحتفة حتى في أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول، وقال قد تكون معتبرة وقد لا تكون معتبرة. أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول ينازع في هذه القرائن المحتفة، ولست تجد عند أبي الحسن المأربي في إتحاف النبيل ما يقرره أهل السنة وبذلوا له جهودا وردوا على أهل الباطل به، أن الخبر الصحيح يفيد علما وعملا، فإذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا أكثر وأكثر. هذا عليه عامة أصحاب الحديث، وأهل السنة لم يخالف في هذا إلا الأشاعرة والمعتزلة ومن تأثر بهم من الفقهاء. أين هذا في إتحاف النبيل أين جهود الأئمة؟ جهود الشافعي في الاحتجاج بخبر الآحاد، جهود البخاري في الاحتجاج بخبر الآحاد في صحيحه، والشافعي في رسالته، وابن حزم أيضا، وابن القيم في إعلام الموقعين، وشيخ الإسلام والأئمة والألباني في رسالتين. أين جهود الأئمة؟ والمعركة حامية الوطيف بين أهل السنة والمعتزلة في الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة والأحكام. يأتي أبو الحسن 15 شبهة من أجل أن يخلص، إلا أن أخبار الآحاد تفيض الظن. من الذي يفرح بهذا؟ من الذي تبرق أساريرهم بهذا الأمر؟ إنهم المعتزلة، الأشاعرة، الحزبيون. المتأثرون بأهل البدع، إنكم لن تدركوا ما يرمي إليه علماء السنة من علم راسخ وفطنة وذكاء وخبرة بمقاصد الشريعة والوسائل والطرق التي يسلكها أهل البدع. من أين لك وأنت لما تريش؟ من أين لك أن تصل إلى إدراك هؤلاء وفهم هؤلاء وأنت تطفو على الشاطئ؟ أنت لازلت على الشاطئ وأبو الحسن يعطيك هذا القوس. يا طلبة العلم الأذكياء، يا طلبة العلم احكموا. ما سمعنا يوما من الدهر أن طلبة العلم هم الذين يحكمون. من الذي يحكم؟ العلماء. لكن العلماء قد عرفوا خبيئة الرجل، وعرفوا احتيال الرجل، وعرفوا مكر الرجل. طيب، أقول فتأمل قوله بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله، أي لم يعاند ويكابر ويقول أردت كذا وأردت كذا، فإن سرعة رجوعه إلى الحق تدل على حسن قصده وبعده عن الهوى، وهذا مما يلحظه العالم الناقد البصير في نقده للأشخاص ومقالاتهم ومواقفهم، لا أن يتركهم يصارعون نقد أهل السنة القائم على الحجة والبرهان، حتى إذا ضيق عليه قال على مضض: إني تبت الآن. يفعلها للبدع، يفعلها للبدع، يفعلونه إذا ضيق عليه الخناق ورماه أهل السنة مشرقا ومغربا وصاحوا به قال: إني تبت الآن. ومن تلبيسات المذموم ومن معه ما يقول أن العلماء اختلفوا ولم يبدع بعضهم بعضا، هذه من تلبيساتهم. يختلف يحيى بن معين مع أحمد بن حنبل، يختلف أحمد بن حنبل مع ابن المديني، كاذب. ما يختلفون في نقد أهل البدع، ما يختلفون في بيان عوارهم، يرمونهم عن قوس واحدة ويسلمون لأحكام بعضهم، هذا الذي هو في التراجم. لكن القوم يلبسون. السؤال أو ليس سؤالا، رد الشيخ ربيع عن الطيباوي، محتار الطيباوي، وهو اسمه مختار لكنه محتار. طيب، اسمع كلام الشيخ ربيع، كلام متين قوي، كلام متين قوي. سيارة أوبل أسترا، أسترا كذا، أسترا أوبل أسترا أمام المسجد. قال الشيخ: أقول قولك اختلفت أحكام العلماء في الرجال قديما وحديثا، ولم نسمع عنهم أنهم بدعوا بعضهم البعض أو امتحنوا بعضهم البعض كما فعل الشيخ ربيع. هذا يقوله الآن المذموم ومن معه. طيب، يقولون هذا وهم فرحون. إذن طالما أنهم لم يبدع بعضهم بعضا فأنا في حل واسترواح، أنا في سعادة، لم أقتنع، لا يلزمني. تراه مع مأربي يماشيه بأصوله الفاسدة ويقول لك: لماذا يا أخي لا نجعل الخلاف في غيرنا خلافا فينا؟ أنت اقتنعت وأنا لم أقتنع ونظل إخوة، والخلاف لا يفقد للود قضية. إذن وصلنا إلى نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هي تعرب هي قم. تعرب هي ها؟ ما قد مرت بك ولا مررت بها؟ ها؟ هي اسم إشارة. اجلس، شغلك الصراع مع أهل البدع، هكذا مشغول الدهن أنت الآن، اجلس. طيب، تحيل السؤال على من؟ قم يا حسن، قد أحالوا عليك. أفيكم أحد يعرب هي؟ لأن المذموم هو مبتدأ وخبر. أجبت وأصبت، هذا حسن قد أصاب. قال الشيخ ربيع بن هادي: اختلاف أهل السنة مع أبي الحسن المأربي وعدنان عرعور وعلي حسن الحلبي ومن دار في فلكهم ليس مجرد اختلاف في رجال، اسمع، بل هو اختلاف في المناهج والأصول وفي دفاعهم عن ضلالات وبدع كبرى وعن أهلها وفي فتن عاصفة تثيرها هذه العصابة بغيا وعدوانا على السنة وأهلها. ولا يوجد اختلاف هونداي سانتافي رصاصي رقم الطارقة رقم اللوحة 5920791 داوسيلو خضراء 5-6، وستحدث مشاكل إن لم تخرجوا. أسرع الله يحفظكم. نرجو من إخواننا في المنطقة أن يجعلوا هذا اللقاء استثنائي وتتسع له صدورهم. طيب، تثيرها هذه العصابة بغيا وعدوانا على السنة وأهلها ولا يوجد اختلاف. انتبه يا طالب العلم، هذا إمام في السنة يتكلم، هذا إمام في السنة يتكلم، ما هو مذموم فعله؟ لا، هذا إمام في السنة. تستمع وأنت مستريح وتقرأ وأنت مستريح. ولا يوجد اختلاف بين السلف الصالح في مثل هذه الدواهي والطامات، فدع عنك التلبيس والمغالطات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كان السلف الصالح على علم صحيح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده من الإخلاص لله والعبادة والزهد والورع والغير على دين الله ما يعرفه لهم أهل الفضل، وكانوا على منهج واحد، وكانوا إذا بدع أحدهم شخصا لا يهب آخرون لمعارضته وتكذيبه والطعن فيه، بل كان في غالب الأوقات يؤيده إخوانه في تبديع هذا المبتدئ 100%. يؤيدونه كم النسبة؟ كم؟ 100%. وفي أندر من النادر قد يخالفه أحد إخواني من العلماء المعروفين بالتقوى، ما يخالفه الصغار، ما يخالفه الجويهر، ما يخالفه المغمور، ما يخالفه الذي لم يبلغ كعب هؤلاء ويأتي ويقول لم يظهر لك لجهلك. طيب، وفي أندر من النادر قد يخالف أحد إخوانه من العلماء المعروفين بالتقوى والورع لشبهة تعرض له. عرفتم لماذا يخالفه؟ لماذا؟ هوى يخالفه؟ الجواب: لشبهة تعرض له، وهذا أندر من النادر. بينما باقي الجماعة سوى هذا لا يجد منهم الناقد إلا التأييد والموقف الصحيح، فلم نجد مختلفوا في جهم بن صفوان ومن سار على منهجهم الجامية، ولا في عمرو بن عبيد ومن سار على نهجهم المعتزلة، وقبل ذلك لم يختلفوا في معبد الجهني ومن تبعه من القدرية. وفي عهد الإمام أحمد لما تلكأ بعض العلماء في الصدع بالقول أن القرآن كلام الله والرد على من قال القرآن مخلوق هجرهم من؟ الإمام أحمد، مع أنهم أبرز أهل السنة والحديث، ومع اعتذارهم بالخوف من بطش السلطان وسطوته لم ينبري أحد للإمام أحمد يحاربه ويؤلب عليه ويؤصل الأصول المناهضة لمنهج السلف، ومنهم الإمام أحمد. ولما ألف الإمام أحمد الرد على الجهمية ونقدهم فيها النقد الشديد بل كفرهم، لم ينبري فرد ولا جماعة يستنكرون على الإمام أحمد تأليف هذا الكتاب وشدة الجرح فيه، ولم يقم أحد بتأصيل الأصول للدفاع عن الجهمية والمعتزلة مثل نصحح ولا نجرح المنازل واسع الأفياح. ولو كان الجهمية هم الحكام بل كان أهل السنة تلقوا هذا الكتاب بكل احترام. ولما ألف الإمام عثمان ابن سعيد كتابيه الرد على الجهمية وكتاب النقد على بشر المريسي، وتناول في الكتابين الجهمية وأتباعهم بالنقض والتكفير والطعون الشديدة، تلقاه أهل السنة بالترحيب وبصدور رحبة إلى يومنا هذا. ولم ينزعج منه إلا الكوثري وأمثاله من سابقيه ولاحقيه ممن يعظم أهل البدع ويدافع عنهم كما تفعل هذه العصابة الآن. وكذلك لما ألف عبد الله ابن الإمام أحمد كتاب السنة وتلاه الخلال بكتاب السنة، والبربهاري بشرح كتاب السنة، والآجري بكتاب الشريعة، وابن بطة بالإبانتين الكبرى والصغرى، واللالكائي بكتاب شرح أصول الاعتقاد أهل السنة، والصابوني بكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وغيرهم ممن ألف في بيان عقائد ومناهج أهل السنة وبيان عقائد ومناهج أهل الضلال، وفيها مئات النصوص عن علماء السنة في الطعن على أهل البدع على اختلاف عقائدهم ومناهجهم، لما ألف هؤلاء العلماء هذه الكتب لم يهب أفراد ولا جماعة لاستنكار هذه المؤلفات ورمي مؤلفيها بالغلو والشدة، مع أنهم أشد على أهل البدع من ربيع وإخوانه بمراحل. ولما بدع الإمام أحمد الحارس المحاسب والكرابيسي ويعقوب ابن شيبة، وهم كانوا من أبرز أهل السنة والحديث، لأن بعضهم قال لفظي بالقرآن مخلوق وبعضهم توقف فلم يقل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، مع أنهم يقولون القرآن كلام الله، فلم يهب لمعارضة الإمام أحمد مثل الحلبي وعرعور والمأربي ومن دار في فلكهم، لأن علماء زمانهم وطلاب العلم كانوا يحترمون السنة وأهلها ويبغضون البدع وأهلها، ولأنهم أهل صدق وأمانة وأخلاق إسلامية صدق. فلا يجوز لك يا مختار أو يا محتار أن تحيد عن منهج السلف بما يخالف واقعهم، ولا يجوز لك أن تشمر عن ساعد الجد في البحث عن الحالات النادرة الشاذة، حالة نادرة شاذة يصادمون بها الغالب الأصل القاعدة المحكمة القاعدة المستمرة. هذا صنيع أهل البدع، أن يصادموا القواعد الكلية والأصول الكلية بمسائل شاذة غريبة، كما قرره الشاطبي في كتابه الاعتصام. طيب، يقول الشيخ ولا يجوز لك أن تسمر. عن ساعد الجد في البحث عن الحالات النادرة الشاذة ثم تخرج بها على الناس رافعا عقيرتك بأن هذا هو منهج السلف، كما فعلت في هذا المقال الظالم المظلم الذي تدافع فيه عن أهل الباطل وتشوه ما تزعم أنه منهج ربيع الذي يسير على منهج السلف يؤيده واقعه وواقع كتبه وأيده أهل السنة الشرفاء وعلمائهم الكبراء، انتهى. ونحن نشهد على ذلك. طيب، طالما الكلام حول هذا فسأقرأ عليكم من كلامي أنا. طيب، في نفس المسألة في رد على كاتب كتب ولعله المذموم، ما أدري أوراق وصلت إلي قبل 6 سنوات 7 سنوات وصلت إلي فكتبت تعليقا عليها ووافق الآن أن أقرأه عليكم، وهي في نفس المسألة أن العلماء اختلفوا، فهذا يزكي وهذا يجرح، هذا يثني وهذا يجرح، هذا يعدل وهذا يجرح، ولم يحكم بعضهم على بعض. نفس المسألة قلت: أما قولك أيها الكاتب فهذه كتب أئمتنا من علماء الجرح والتعديل مليئة بالخلافات الكثيرة بين أئمة السنة في تعديل رواة وجرحهم، فتجد بعضهم يصف الراوي بالرفض والتشيع إلى آخر ما قال، وبعضهم يزكيه، بعضهم يصفه بالرفض والتشيع وبعضهم يزكيه ويثني عليه. أقول: الأصل فيما حرره علماء السنة في كتبهم، وبالمناسبة هذا قد قرئ على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في بيته كي تطمئنوا، أقول: الأصل فيما حرره علماء السنة في كتبهم هو الحكم بالحق والعدل في الأشخاص والمقالات والمذاهب والطوائف، فهم رحمهم الله إذا حكموا على رجل ما سواء كان من أهل الرواية للأحاديث أو لم يكن بالبدعة يعلمون أن هذا الحكم خاضع لمعرفة وخبرة بالمتكلم فيه، ولذا تجد أن الخلافات الكثيرة التي أشار الكاتب هنا إليها هي فيما يتعلق بضبط الرواة وحفظهم وإتقانهم لمروياتهم والمقرر وفق قواعد الأئمة الاجتهاد في الحكم على هؤلاء الرواة المختلف في ضبطهم وحفظهم لمن كان عالما متأهلا كما هو صنيع علماء الحديث في ترجيحهم لأحكام الرواة كنحو ما قام به الحافظ ابن حجر في تقريبه وقبله الذهبي رحمه الله، وما يتعلق بالبدعة. اسمع الآن وما يتعلق بالبدعة فالأصل قبول هذا الحكم ممن عرف منه المعرفة بالسنة والخبرة بأهل الأهواء وطرقهم ومقالاتهم، ولذا تجد غاية ما يوجد في كتب الأئمة من خلاف أن بعضهم يثبت للراوي البدعة وعالم آخر يرى أنه رمي بها وآخر يرى أنه قد تاب منها، هذا إذا حصل خلاف، وإلا الأصل هو الاتفاق فيما بينهم في باب البدعة. فقول الكاتب وبعضهم يزكيه، بعضهم يقول رافضي متشيع قدري، قال وبعضهم يزكيه، فقول الكاتب وبعضهم يزكيه يورد عليه سؤالا: هل يزكيه بالسنة أم يزكيه لزهده وضبطه وحفظه؟ فقد تجد ثناء على راو وصم بالبدعة، وهذا الثناء إذا تأملته رأيته لدينه ولحفظه أو لحفظه، فيبقى الجرح بالبدعة ولا يقال وبعضهم يزكيه ويثني عليه ويعدله كما عبر الكاتب هنا تلبيسا موهما للقراء أنه يزكيه بالسنة والاجتباع. ومع هذه الكثرة لهذه الخلافات في كتب الأئمة كما يزعم الكاتب لم يأتي بما يشهد له بما يشهد لما يقوله ويؤيده، يعني أطلق الكلام دون براهين ودون شواهد. فقد قال سفيان الثوري في جابر بن يزيد الجعفي: كان ورعا في الحديث ما رأيت أورع منه في الحديث. وهذا ثناء وتزكية، والأئمة يرمون الجابر الجعفي بأنه رافضي يؤمن بالرجعة. ما معنى الرجعة؟ رجوع علي في آخر الزمان، بأنه رافضي يؤمن بالرجعة. فهل ستصير إلى القول بأن جابر بن يزيد فيه خلاف، فبعضهم يزكيه وبعضهم يقدح فيه، والخلاف في الأشخاص لا يعد خلافا منهجيا؟ هل زكى الثوري جابر الجعفي بالسنة والاتباع؟ هل رد عنه القول بالرجعة؟ هل موقف سفيان الثوري يضعف موقف أئمة الحديث القائلين برافضية جابر؟ هذه أسئلة مهمة أو لا؟ إذن كلام سفيان في الحديث وكلام أئمة أهل السنة في البدعة والمنهج، فلا تأتي تقول مختلف فيه، لا، الجرح بالبدعة قائم. فلم يثني عليه أئمة السنة ويأتي سفيان فيقول بل هو صاحب سنة. أين القاعدة المسددة؟ الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، ومن علم حج على من لم يعلم. ولهذا خلص الحافظ في التقريب إلى أن جابر بن يزيد الجعفي ضعيف رافضي كما تكلم به أئمة الحديث، إذ عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة كما قال ابن عدي. وقد يتبين للعالم أمر المتكلم فيه بالبدعة بعد وقت، كما حصل ليحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي مع جابر الجعفي إذ تركا بآخرة أو بآخرة. وهذا الحارث ابن عبد الله الأعور، ننتقل إلى راو آخر، كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وجمهور المحدثين على توهين أمره. فهل ينفعه توثيق يحيى بن معين؟ لا، مع أنه قد جاء عنه تضعيفه. قال عثمان الدارمي: ليس يتابع يحيى على هذا. وهل هذا التوثيق من يحيى بن معين للحارث الأعور تزكية له بالسنة والاتباع وتبرئة مما رمي به من بدعة الرفض، حتى يقال يبدعه بعضهم ويزكيه ويثني عليه بعضهم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم ستعتبر ما قاله أبو حاتم حول عباد بن يعقوب الرواجني بأنه شيخ ثقة؟ وقد قال الذهبي في ترجمته في الميزان: من غلاة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق في الحديث. وتجعل عبارة أبي حاتم ثقة تزكية وثناء، وما قاله الأئمة الآخرون تجريحا، ثم تقول: ولم نجد من منهج الأسلاف أن الجارح يتهم المزكي بتلك البدع أو أنه من المدافعين عن أهل البدع. يا هذا، هل زكى أبو حاتم عباد الرواجني بالسنة والاتباع؟ هل دفع عنه بدعة الرافض؟ فعباد بن يعقوب الرواجني صبوق في روايته، وقد أخرج له البخاري حديثا في الصحيح مقرونا بآخر، وهو حديث عبد الله بن مسعود: أي الأعمال أفضل؟ في كتاب التوحيد انظر الإلزامات. فينزل ثناء أبي حاتم عليه في صدق روايته: لا في ديني فإنه رافضي. ومن هنا قال ابن خزيمة: حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد. فهل يسعك أيها الكاتب أن تقول أن عباد بن يعقوب الرواجني مختلف فيه؟ فمنه من يصفه بالرفض، ومن الأئمة من يزكيه ويثني عليه. من يفهم مثل هذا إلا من زين له سوء فهمه فرأه حسنا وتسبع به، حتى قال متنقصا لأهل الحق والبصيرة: كما هو فهمكم وتطبيقكم هداكم الله، فمن أسعد بالهدى والسداد؟ تأمل وقيت شر الهوى. فهمتم شيئا؟ فهمتم شيئا؟ هؤلاء يلبسون، إن عثرتم على خلاف فهو في الضبط، في الحفظ، في الرواية، ويبقى الطعن بالبدعة إذا قال به إمام واحد لا ينازعونه، لا يخالفونه، قاعدة مستمرة يسلمون للأئمة في نقدهم. وإذا انتصب أحدهم يتكلم في عالم سنة يقومون عليه ويمقته الناس. حسين الكرابيسي لما تكلم في أحمد مقته الناس أو لا؟ أجيبه، مقته الناس، أبغضه الناس. فينبغي على المسلمين أن يعلموا قدر علماء السنة وأن ينزلونهم المنزلة التي حباهم الله بها، وأن من طعن فيهم فهو صاحب هوى، ولو كانت لحيته تملأ صدره، ولو كان إزاره إلى أنصاف الساقين، صاحب هوى. طيب اسمع إلى هذا الأثر، استمع إلى هذا الأثر. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله: سمعت أبا معمر يقول: كنا عند وكيع، وكيع بن من؟ ابن الجراح. فكان إذا حدث عن حسن بن صالح ابن حي، تعرفونه؟ حسن بن صالح الخارجي الذي كان يرى السيف ولا يصلي الجمعة مع المسلمين، خارجي الذي رآه سفيان الثوري يصلي عند سارية وهو خاشع ينكس رأسه، فقال سفيان الثوري: أعوذ بالله من خشوع النفاق. وهذا الحسن بن صالح من خشوع أنه كان يصعق، إيش يحصل له؟ يصعق. فقال بعض السلف: تبسم سفيان أحب إلينا من صعق الحسن بن صالح. لماذا؟ لأن سفيان الثوري صاحب سنة، والحسن بن صالح بن حي صاحب هوى. لا يغترون لا بخشوع ولا ببكاء ولا بصعق ولا بعويل ولا بزهد، إنما المقياس هو السنة. سمعت أبا معمر يقول: كنا عند وكيع، فكان إذا حدث عن حسن بن صالح بن حي أمسكنا أيدينا فلم نكتب. هؤلاء طلابه، طلاب من؟ وكيع. ووكيع إذا حدث عن الحسن بن صالح الطلاب لا يكتبون، فقال: ما لكم لا تكتبون حديث حسن؟ فقال له أخي بيده هكذا، يعني أنه يرى السيف، فسكت وكيع. هذه فيها فوائد أو لا؟ فيها فوائد أو لا؟ أولا، انقياد الطلاب لما بلغهم عن أئمة السنة الآخرين. ما قالوا حتى يتكلم وكيع، قالوا ما قالوا، وتسليمهم لكلام سفيان الثوري وأئمة السنة في الحسن ابن صالح. الأمر الآخر، وقوف وكيع وهو الإمام لما قاله الطلاب، هل رد خبرهم؟ أجيبه، رجل واحد، طالب واحد، وهو أخو أبي معمر، قال إنه يرى السيف، قبل خبر الثقة أو رده؟ ما قال له دليلك أين؟ مساء كيف تتكلم في الحسن بن صالح وهو الخاشع الذي كان يقسم الليل هو وأمه وأخته وجاريته؟ فلما ماتت الأم والجارية قام الليل كله عابد، لكن الميزان هو السنة. وكيع سلم لما قاله هذا الطالب وسكت وكيع ولم يقل إنه عابد زاهد خاشع. إذا كان يرى السيف فلا خير فيه، فلا محاباة في دين الله عز وجل. طيب، كان فروة بن يحيى يجالس عبد الكريم خصيفا، فقدم عليهم سليمان الأفطس من العراق فتكلم بشيء من الإرجاء، بدعة المرجئة، فقاموا عن مجلسه. قال الراوي: وربما رأيته جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. هؤلاء الطلاب أنفسهم لما تكلم بشيء من الإرجاء ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ قاموا وتركوه، فصار يجلس وحده. منهج سلفي، منهج سلفي. كان السلف يدركون هذا ويعلمون خطورة أهل البدع، وما كانوا يسلمون لهم زمامهم ولو بنصف كلمة أبدا، ولو بنصف كلمة. يضع أصبعيه في أذنيه. سئل أبو زرعة رحمه الله عن المحاسب وكتبه. المحاسب هذا كما أخبرتك له تواليف في الزهد وإشارات القلوب، وإذا تكلم أبكى. فقال أبو زرعة: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه عبرة. ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع، ما أسرع الناس إلى البدع. والعلماء يقيمون أحكامهم على خبر الثقات الصادقين ولا يتزحزحون. اسمع اسمع، قدم داود بن علي ابن خلف الأصبهاني بغداد، وكان بينه وبين صالح بن أحمد بن حنبل حس، فكان صالحا فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه، من أبو؟ أحمد. فقال له: رجل سألني أن يأتيك. قال: ما اسمه؟ قال: داود. قال: من أين؟ قال: من أهل أصبهان. صالح له نوع معرفة بداود. قال: أي شيء صناعته؟ وكان صالح يروغ عن تعريفه إياه، يعني ما يريد أن يعرفه. فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطم. هذا إمام أهل السنة. فقال: هذا قد كتب إلي، هذا قد كتب إلي محمد ابن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال: يا أبتي، ينتفي من هذا وينكره. فقال أبو عبد الله: محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إلي. ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. يعلم أنهم يراوغون وأنهم يحتالون، وأحمد بن حنبل يثق في أهل السنة في أخبارهم ويحذر بموجبها قبولا لخبر الثقة. فقال له: إن محمد بن يحيى أصدق، إن محمدا بن يحيى أصدق منه، ولم يأذن له بالدخول مع أنه يتملص وينكر، لأن أحمد يوقن أن أهل البدع يحتالون وينكرون ويخادعون ويتزينون ويلبسون، فوقف عند خبر محمد ابن يحيى. طيب سأقرأ عليكم أيضا، قال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري، هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، حارس القصير يعني حارس المحاسب، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، انقياد وتسليم لحكم علماء السنة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذلك إلا من خبره وعرفه. إذن يقال لكم: ليس يعرف أبا الحسن المصري إلا من خبره وعرفه. فأعطوا القوس بريها. يا هذا أيها الصغير، أيها الحدث، أيها المذموم، فلتعلم قدرك. أنت لا تدرك، أنت لا تدرك، هؤلاء أهل خبرة ومعرفة، وينظرون بنظر دقيق، ويعلمون مآلات ألفاظ أهل البدع ومقاصدهم وإطلاقاتهم وإجمالهم، ويدركون ما لا تدرك. والشيخ ربيع له النصيب الوافر من هذه الخبرة. هذا كلامي أنا أجيبه، نحن الذين قلنا أن له النصيب الوافر أم علماء السنة؟ علماء السنة. فلتبكي على نفسك، من الذي أعطاه راية الجرح والتعديل؟ من؟ الألباني. من الذي قال لكم إذا قال فلان حزبي فهو حزبي؟ الوادعي. فأنت لا محل لك من الإعراب. طيب، ثم جعل ينتفض الإمام أحمد ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، لا يعرف ذلك إلا من خبره وعرفه. أقول يا إخوة، الشافعي كان يقال، ليس الشافعي، الأوزاعي كان، وهو في الشام، كان يقول، كان يقال عنه ويوصف أنه كان كشافا على أهل البدع، كشاف، كشاف، يخرجهم ويعرف حيلهم ومكرهم. قال: أويه أويه، ذاك لا يعرفه إلا من خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم، هلكوا بسببه. فقال له الشيخ، اسمع ماذا قال الشيخ الذي يسأل: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول أيضا: لا تغتر بتنكيز رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه، لا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين وجعل يقول ذاك وذاك، كما يقول شيخ ربيع بن هادي اليوم حول أهل البدع، أبو الحسن يقول كذا وكذا في كتبه في أشرطته، فعل الله به كذا وكذا. فإذا أردت أن تسأل لماذا لم تقتنع يا مذموم، أقول لأنك أغلقت الطريق على قلبك، أغلقت الطريق على قلبك، لأنك تطعن في مشايخ السنة، ولأنك أنزلت نفسك منزلة أنت دونها بمراحل، ولأنك معاند، ولأنك لا تحتمل المنهج السلفي، لأنه منهج قائم على الولاء لأهل السنة والولاء لأهل الحق، منهج يضيق به أهل البدع لأنهم يريدون منهجا واسعا، لأنهم لا يحتملون هجر أهل البدع. أنت تريد أن تجالس فلانا وفلانا، وتريد أيضا أن تجتمع مع فلان وفلان، وتريد دنيا، والمنهج السلفي لا يحتمل الذي تريد، منهج يحتاج إلى رجال صادقوا، منهج يحتاج إلى أناس صادقين في نصرة السنة وأهلها، يحتاج إلى أناس يعرفون قدر علمائهم. نعم، طيب، هل نأخذ أسئلة يا إخوة؟ فإن الحديث يطول، الكلام في أهل البدع مسألة اجتهادية، فلك أن تقبل ولك أن ترد. إذا اقتنعتم بأن أبا الحسن مبتدع وأنا لم اقتنع، لا تلزمني، فسيأتي آخر، أنتم اقتنعتم بأن سيد قطب مبتدع وأنا لم أقتنع، وسيأتي ثالث، أنا لم أقتنع أن عمرو بن عبيد ضال، لم أقتنع. وهكذا ذهبت أصول السنة وذهبت ثوابت الإسلام. كلام هرى، كلام هرى لا يساوي بصلة، تلتزم بالحق وتخضع له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أبحث عن أثر. قال جعفر ابن أبي عثمان الطيالسي رحمه الله، وهذه الأثار التي أقرأها هي من كتاب لم الدرر المنثور من القول المأثور للشيخ جمال ابن فريحان الحارثي وفقه الله وسدده، كتاب ماتع نافع، ننصح المذموم بقراءته. قال جعفر ابن أبي عثمان الطيالسي رحمه الله، سمعت يحيى بن معين وقيل له إن حسين الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل، فقال اسمع ماذا يقول يحيى بن معين، اسمع، ومن حسين الكرابيسي؟ لعنه الله، إنما يتكلم في الناس أشكالهم، ينطلي حسين ويرتفع أحمد. حصل يا إخوة أو لا؟ حصل أو لا؟ كم الذين صارعوا أشياخ السنة من قديم سقطوا ومات ذكرهم وبقي أشياخ السنة وبقي علمهم وجهادهم؟ أين الذين صارعوا أحمد بن حنبل؟ أين؟ أين الذين صارعوا سفيان الثوري؟ أين؟ أيضا أين الذين صارعوا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أين؟ أين الذين صارعوا ابن القيم؟ أين؟ أين الذين صارعوا محمد ابن عبد الوهاب؟ أين؟ أين الذين صارعوا الألباني؟ أين؟ أين الذين صارعوا وصارعوا؟ أين ذهبوا؟ ماتوا ومات كلامهم، وبقي علماء السنة تنتفع من علومهم الأجيال، وسيموتون أولئك الذين يصارعون أشياخ السنة. وها هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وإخوانه الشيخ عبيد الجابري والشيخ زيد المدخلي والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ عبد المحسن العباد، لا يزالون في لا يزالون في ظهور، في دعوتهم، في جهادهم، في نصحهم، في ثقة الناس بهم وبعلومهم. فقل موتوا بغيظكم يا أهل البدع. والشيخ عبد المحسن العباد لا تتعلق به، أنصحك لا تتعلق به، فأنت المقلد، أنت المقلد. إننا قرأنا أدلة أهل السنة وأشياخ السنة في الطعن في أبي الحسن المأربي، وامتلأت قلوبنا بضلال الرجل وانحرافه من كتبه، أشرطته، مواقفه، طعنه في أشياخ السنة. وأنت قد ابتليت واختبرت من الله عز وجل، هل ستنقاد إلى الحق وقد لاح وبان بأدلته، أم أنك تبقى وراء الشيخ العباد وتستظل بمظلته وهي لا تسعك؟ ابحثوا على من تتعلقون. نحن سعداء بالأدلة والبراهين وبالحجج وبوثوقنا أيضا بأشياخ السنة. والشيخ العباد من أشياخ السنة وعلماء الحديث، لا ينافح عن أبي الحسن أبدا، ولا يزكي أبا الحسن أبدا، إنه من علماء السنة ومن أشياخ الحديث وممن ينصرون الله ورسوله. لكن الأمر كما قيل، إنها زوجة نبيكم وإن الله قد ابتلاكم، أتطيعونها أم تطيعونه؟ ابتلى يا مذموم، هذا قد ابتليت به، إنك في ابتلاء ومن معك في ابتلاء. فإننا مع علماء السنة الذين لم يبن لهم الحق، فإننا نبقي مكانتهم وإجلالهم واحترامهم، لكننا لا نتبعهم على خطائهم. والله عز وجل له الحكمة البالغة في مثل هذا الابتلاء، كي يتميز السلفيون الخلص الذين ينتصرون للأدلة والبراهين والذين يثقون بنقد علمائهم وبين الذين يبحثون عن التقليد ويتعلقون بقول فلان ولو صار المتكلم فيه في أبعد موضع من الانحراف لقال لك لكن الشيخ فلان قال كذا. هوى، إنه الهوى. ماذا ترون يا إخوة؟ نقف؟ نعم، 11:30، أو ترون نعقد مجلسا آخر؟ نعم، أنتم مستعدون، لكن بشرط أن لا تضعوا السيارات في طريق الناس. اتفقنا؟ إذن سيعلن على مجلس آخر، نتكلم أيضا عن بعض المسائل التي يتعرض لها المذموم ومن معه. فنسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى محبة علمائها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.